跟他们那个兄弟，我可是难打不打的那个位。 وكفى بالله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم خلق الإنسان تمام. الله يرضى عليك، الله يعينك يا رب. نعم يا سيدي نعم. Oh, my God.